المبارزة الذي أقول عندك آداب. أولا أن لا يستعجل الداعي بانتظار الاستجابة، يعود على الله عز وجل الساعات أو الأيام ويقول أين هي الاستجابة، لقد دعوت فلم يستجب لي. أنت شو أنت ليش أنت يعني آمن هو صيغة الدعاء صيغة أمر، اللهم اغفر لي اللهم أكرم لي، لكن أنت عندما تتجه بالطلب إلى الأعلى إلى الله ما اسمه أمر. ما الفرق بين الأمر والدعاء؟ الأمر هو صيغة افعل التي تتجه من الأعلى إلى الأدنى، الدعاء هي الصيغة نفسها لكن عندما تتجه من الأدنى إلى الأعلى. كلمة أعطني هي نفسها، ممكن الرئيس يقول لمرئيس أعطني، شو تكون هذا أمر، لكن الله ثاني لا حاضر سيدي تفضل، فإن تأخر قد يتعرض لعقاب. لكن صيغة الدعاء كمان أعطني، لكن عندما تصعد من الأدنى إلى الأعلى يا رب أعطني. هنا من أدب الدعاء أن تسأله من منطلق فقرك واحتياجك ومن منطلق أنه مالكك، ثم تتأدب وتقول في نفسك أنا أديت واجبي وهو الآلام فقري، ولله أن يفعل بي ما يشاء، لله أن يفعل بي ما يشاء، أنا تحت سلطان قهري ولست تحت سلطان إرادتي ورغبتي. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يتسم به الداعي. فيا عجبا لمن يتقن فن الدعاء وهو طلب الواقع، يتقن فن الطلب من الله عز وجل ويلحف وينتظر الاستجابة السريعة السريعة، ولا يتقن فن الأدب مع الله سبحانه وتعالى عندما يتجه إليه بهذا الدعاء. هذا أمر خطير جدا. ومن أين يأتي هذا؟ يأتي هذا من رعونة الإنسان، يعني زيد من الناس صلة بالله ضعيفة ربما مقطوعة، لا يتعرف إلى الله في الرخاء أبدا، كما طلب رسول الله تعرف إلى الله في الرخاء عرفت في سدى، طالما كان الرخاء موجود والنعم ترقص من حوله لا يتعرف إلى الله، جاءته مصيبة مرض فقر بلا أي كان، قيل له إنك إذا دعوت الله استجاب، لأن القرآن يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، طيب نعم عندئذ يتجه إلى الله عز وجل، طول عمره لك أن تتجه إليه ولك أن يعرف حقوقه ولا شيء، هو يخوض في نعمه وفي لهوه ولعبه كما يشاء، باعتبار أنه إذا ضيق باعتبار أنه هو بده يتخلص من الضيق. نعم ما الذي ساقه إلى الله؟ ضيقه. إذا هو لم يتجه إلى الله حبا بالله، لا حبا لذاته، حبا لنفسه، لأنه إذا دعوت بالدعاء الفلاني يجب القدر يبارك عليها، يجب القدر إذا سهرت وحكيت وقريت وكذا رأسا يستجاب عليه دور. لا لاحظ رعونة هذا الإنسان تدفعه إلى الله، ومو سائل عنه هو إله ولا شو ولا شو عليه حقوق، لكنه يريد أن يأخذ رغباته. نعم عندئذ إذا دعا مرة يوم يومين ثلاثة ولم يجد الاستجابة بسوطة وبضوج، لأنه لم يكن يعرف لله حقا عندما اتجه إليه بالدعاء، إنما كان يتذكر حقا نفسه، ومن ثم فهو نعم يسأل أين هي الاستجابة، أنا أريد في الاستجابة وين وين وين إلى آخره. عندما ذلك لأننا عبيد، واجبنا أن نعلن عن افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه وظيفتنا، وظيفته بأرض. أدينا ولله الحمد ما وفقنا الله إليه صلاة الاستسقاء، ودعونا ورجونا وألحفنا في الدعاء. بعض الناس بلغني أن بعض الناس أخذوا بعض يوم ثلاثة أيام، بعض من ثلاثة أيام يسألون باستخفاف كما، وربما بنوع من الاستهانة. ها أنتم صليتم ثلاثة الاستسقاء، المشايخ راحوا، ومن المشايخ ما راحوا، أكثر المشايخ ما راحوا. نعم، صليتوا ثلاثة الاستسقاء، وين الاستجابة؟ ليش ما حقق الكون؟ ليش ما نزل مطعم؟ ليش كذا؟ هذا ما يتحدث عن ابن عطاء الله. من هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام؟ هم الذين لا علاقة بينهم وبين الله، صلتهم عن الله عز وجل مقطوعة. ومن ثم فعندما نظروا إلى جموع الناس في المسجد الأموي وهم يدعون ويتضرعون ويبكون، ماذا فهموا من دعائهم؟ فهموا ما يطلبه أحدهم من مدير إدارة معينة، مدير مالية معينة، لما بيكون فايل عنده محروق مشان شغلته، انه هذا الدعاء من نوع ذلك الطلب على حسب سوي علاقتهم بالله عز وجل. اي فهم ان دعاءنا لله سبحانه وتعالى انما هو من نوع العرض او الطلب الذي يقدمه المواطن الى رئيس دائرة معينة ويقول انا بطلب قانوني اعطيني طلبي، ويراجع بعض الجمعة يقول ما حققت لي الطلب. هؤلاء الذين قالوا مستخفين معتمدين كافيين على من وفقهم الله سبحانه وتعالى لصلاة الاستسقاء، انما كان استهزاؤهم وكلامهم هذا القدر. نعم، طبعا هؤلاء غير مؤهلين لفهم ما يقوله ابن عطاء الله، لان علاقتهم كعبيد عن الله بوصفه اله مالكا مقطوعه. لا تتصور واحد يذوق طعم مناجاة الله، يذوق لذة الصلاة لله، تعود جسمه على الركوع والسجود على أعداء الله، لا تتصور واحدا بهذا الشكل يقول هذا الكلام أبدا، لأنه يعلم نفسه عبدا. والعبد كما قلت لكم وظيفته أن يتجلد بجلباب افتقاره، وأن يعلن عنه يده عبدا فقيرا إلى كرم الله وبس. أما الله عز وجل فهو أدلى بما ينبغي أن يقابل به عبده. هذا قد تكون التربية تقتضي أن يحرمه إلى حين، قد يكون التربية تقتضي أن يعطيه راسا، قد تكون التربية والرحمة تقتضي أن يعطيه بديل ما طلب، ويكون ذلك أكرم له ويكون هو أسعد بذلك. نعم، هذا شأن ثاني، أنا ما بدخل بشأنه، لكن هؤلاء الذين أخذوا يقولون هذا الكلام باستخفاف وهزر هم الذين انبتت صلتهم عن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية. نعم، هكذا نقول. أما الذي الله تسوقهم عبودية، وأما الذين عليهم يا رب نحن عبيدك بل تصيقين بباب كرمك، إن استجبت إن لم تستجب نحن لا نزال ونظل فقراء، والتصيقين بباب مرتبة إليك بالاستجابة.

فيه العصاة فسقة مرتكبين منحرفين، لكن تنظر فتجد العاطفة الإسلامية موجودة. هذه مزية للآخرين عليك، أي أنك إن ذهبت إلى مصر مثلا أو المغرب التي كنت فيها، نعم، لا يمكن أن تجد إنسانا مجاهرا بالصوت أبدا، ولو أن مجاهرا بالإفطاء، نعم، ولو أنك رأيت، ولو أن أهل تلك البلدة رأوا إنسانا يشبع دخيلته إلى فمه ربما يمزقونه، نعم، ممكن بعض دول يزوروا يمزقوا على شيء يروحوا إلى منها، ممكن هذا شيء موجود، لكن العاطفة قوي. لا تجد إنسانا في تلك الشوارع يسب دينا، ولو أن أذنا سمعت فلم يسب دين الله ربما تكاثر عليه الناس من كل صوب وأوسعوه ضربا وربما قتلوه. هذا شيء موجود، هذا ليس موجودا عندنا. الموضوع الصلاة، معظم قطاعات الناس مقبلون إلى الصلاة على اختلاف وظائفهم وعلى اختلاف رتبهم العسكرية والمدنية، تنظر فتجد المساجد مليئة من هؤلاء الناس. هذه نتيجة العاطفة الإسلامية المشبوهة. الالتزام، الالتزام بالنسبة للمسلمين هنا أكثر، يعني ما في تنافي بين أن تكون العاطفة الإسلامية هائجة وقوية جدا جدا جدا، ويكون صاحب هذه العاطفة يرتكب بعض المنكرات والمحظورات، وعندما تسأله يعني يعتذر أنه هو ضعيف ولا يستطيع وهو إلى آخره. هذه الحقيقة موجودة. أنا أقول هذا الكلام لا لألفت النظر إلى المزايا، المزايا نحمد الله عليها، مزايا دمشق كبيرة جدا ومزايا الشام ودمشق خاصة، نعم، الإقبال على العلوم الإسلامية ما في بلد مثل حكايتنا، الوعي الإسلامي ما في بلد كالشام، الالتزام بالنسبة للملتزمين التزام سليم، نعم، ولكن أريد أن ألفت الجانب إلى الجانب الآخر كي نسأل الله أن تسد هذه الثغرة. أي بلد من البلاد العربية يمكن أن تتحدث على الاستبطار؟ ولا بلد إلا نحن، إلا نحن. الأردن بلد تعاني من الجفاف، وهم أيضا صلوا صلاة الاستسقاء لكن لا على طريقتنا الكامل التأمين كما هي في الشريعة، صلوها في مساجد متفرقة، نعم، لكن هل هنالك من يقول نعم سنحاول عن طريق الاستنفار أن ننزل الأمطار؟ أبدا. في المغرب هنالك أيضا جفاف، هل هنالك من المسؤولين من يقول والله في استنفار جاني صلاة الاستسقاء في استنفار؟ أبدا. كذلك أي بلد عربي، لكن عندنا هنا البلد الوحيد وكانوا نحن نحن هنا الاستمطار وكذا، كل أيام أقرأ في الجرائد وزارة إيش؟ مؤسسة الاستمطار في وزارة الزراعة قالت كذا وكذا، أنه قديش أنزلت الأمطار السخية في دمشق وهم إلى آخرين، أي نعم. هذا الأمر غير موجود في خارج القدس السوري، هناك يخجلون ان يقولوا هذا الكلام، لكن ربك بعث لك امطار سخيه، من بعد ما سميت عيونك تتحدث في السماء وما في امطار، غيوم غيوم غيوم تاتي وما في، تاتي وتمر تاتي وتمر ما في، اي نعم. بعدين لما رب العالمين استجاب للبكاء الذاتي المتبرع المتبرعين والاطفال وهذول، نعم، لكن البيوت صارت تتلم، انت يمكن تقدر الاستمطار لك عيب، عيب يا جماعة، لك حتى ان يخبوها بقى عيب، ما حدا عم يفتح هذه الكلمة عم يستعملها. انا كنت في المغرب كلمة الاستمطار خرقت اذانا وصرت مسؤولين، ما في شيء، ما صار ولا في شيء، لا يقدر ولا في شيء، تجي لعند الامير اذا كان في مؤسسة للاستمطار، ولكن الله اكبر ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويعفو، الحمد لله في كل خطرة لا أدري في بلدنا لا تعرف فضلا إلا لله وتؤمن أن لا حول ولا قوة لكلمات كلها إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الحمد لله نحن نعتز بها وربنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عنا بشكل من الأشكال. ونحمد الله عز وجل على أن يعني هذا الإقبال إلى الله عز وجل ليس إقبالا من جانب واحد ولله الحمد يعني من أقبال من جانب الشعب والدولة أو الحكومة أو رأي يعني خلاف الآخر لا ولله الحمد هذا الإقبال مشترك على كل المشترك. ويكفي أن الرئيس عندما ذكر من أحدهم بصلاة الاستسقاء خلال 24 ساعة أمر بأن يدعى إلى صلاة الاستسقاء نعم كل آدابها وقيمها من صعود من توبة من ضرب المظالم كما في العوالم ومن سنتين نعم هذا شيء أحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمهم فالقسم كل قطاع هذه تتجلى في جلباب العبودية كما تخاف له أعيننا مثل جنوفنا وصدورنا يعني لازم نعرف المعاصي كما قلت انا بالامس في نفس صلاة الاستسقاء وحكمة الاستسقاء ليست هي التي تحجب العبد عن ربه انما الذي يحجب العبد عن ربه ان يعكس الانسان على المعصية ثم لا يلتفت الى التوبة هذا الذي يقصي الانسان ومتى يفعل ذلك الانسان اذا كان يعصي الله استكبارا استخفافا بأوامره فنحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى أن لا نستكبر على الله وأن لا نستخف بأوامره وأن نعذر عزما جادا على تطبيق شرعته وأحكامه بعد إذن الله أنزلت فيما القدم وضعتها على الانتظار قبل أن نفعل يعني أنا نفسه أقول أنه من الأمصار اللي يعني يروح ينطق إلى آخره هذول اللي ما يحكي بعض الناس اللي بيأسوا رحمه الله معاذ الله لا والله ربنا كريم يغفر لكن متى يغفر؟ يغفر لمن يعصي الله عن بعض لا عن قرار يعني لا يتخذ لنفسه قرار معصيه الذي يفعل ذلك هو الذي يجعل من نفسه يرجى بالله عز وجل لا نسمع كذلك يا جماعة العاطفيين لا نعزم على الخوف نعزم على الاستقامة نعزم على عدم الشرور ونحاول كل استطاعتنا أن نفعل فإذا أغوانا الشيطان وأغوتنا النفس ووقعنا في حبائل الهوى والنصائب لا ربما تخلص الى الاستقامه ونتوب الى الله عز وجل والله عز وجل هو رحيم لكن المصيبه يعني المصيبه تعرفون في ان هنالك قلوبا قاسيه وهنالك نوع من الحاد انا لا اتصور ابدا ايها الاخوه انه توجد في شهر رمضان دائرة رسمية رمضان أي دائرة رسمية كل شيء ممنوع كل شيء كذا ما فيش لكن عندما توجد هذه الأشياء قد تدخل في مكان ما ولا تجد في رمضان فيه أي من الأسف نعم هذا هو المخيف يعني المجاهرة هي التي تخيف نعم في الآن قبل الماضي أو الماضي الأذكر لم أذكر سمعت في بلادنا من يلتقي من بعض الفنانين أو الفنانات في مصر أقاموا يعني مواعيد للإفطار في شوارع في ساحات في كذا ليغفر من يشاء وملأوا هذه المواعيد بسخاء سمعت لك يستخف بأعمالهم ويستهزئ بأعمالهم لا يعذر الفنانين لا يعرفوا هذا عن لهذا بإذن الله. وأقول الله أنا التي شفع لإصلاح كم واحد من الناس الصالحين يقول يا الله اكتب لي رضا الله سبحانه وتعالى بشرح لي صدري ولهداه. ليش بدك تزيد عليهم؟ ليش بدك تنكر عليهم؟ ليش بدك تستخف بشأن الله؟ نعم نعم نعم. انسان عاطفته مع الله وسلوكه مستعبد للشيطان. طيب واحد من اللي عاطفته سلوكه مع الشيطان خلص. نعم هذه هي خلاصه ما يقوله لنا الوعظ الا في هذه الحكمه. لا تطالب ربك بتاخر خطبك ولكن تطالب نفسك بتاخر ادبك. نسال الله عز وجل أن يجعلنا من المتأدبين مع الله إذا دعوناه، ونسأل الله أن ينسينا نفوسنا ورعوناتنا ورغائبنا إذا دعوناه، وأن يذكرنا فقط بحقوقه علينا وبفضله علينا وبكرمه الذي لا حد له وبكل عبوديتنا له. يعني إذا دعوناه ندعوه من هذا المنطلق، ندعوه من هذا. ثم قال بعد ذلك: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد اعظم المنه عليك. هذه حكمه جديده لها ارتباط بالذي قبلها، لكن الخوف فيها الان صعب. سنرجع الخوف فيها الى درس القادم ان شاء الله تعالى. قبل ان ننهي درسنا بدعاء كالعاده في رمضان رغم بعض الاخوه ان يعني نعتبر يوم الخميس هو ربما يوم وقفه عيد، ليس وقفه عيد ولكن كثير من الاخوه يكونوا مسافرين يكونون غائبين، وربما كانت يعني اسباب المواصلات في اشياء من الصعوبه. اذا فلنوقف دروسنا الرمضاني عند هذا اليوم، والخميس نعتبر انفسنا نعم قد دخلنا في ايام العيد ان شاء الله تعالى. لماذا سيكون لقاؤنا؟ يبدو ايها الاخوه انني بعد العيد اذا شاء الله باذن اذا احيا الله ان شاء الله انني ساكون خارج القطر. معنى ذلك انني ساغيب ثلاث دروس، الاثنين اللي بعد العيد والخميس عفوا نعم نعم نعم السبت والعدو الاثنين في ايامي ساغيب الخميس والاثنين والخميس، يعني الاثنين ما نعدل الاثنين غالبا عيد او كثير عيد. نعم اذا الغياب سيكون الخميس الذي بعد العيد والاثنين والخميس ثلاث دروس. هذا ان شاء الله عز وجل ولا ادري. نختم لقاءنا هذا بدعاء نستودعه بحق مولانا وخالقنا الكريم. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلي، اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي أكرمتنا بها، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لهذا اللقاء في بيتك المعظم، اللهم لك الحمد أن أقمتنا على هذا الذي يرضيك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على الرزق الذي أكرمتنا به، اللهم لك الحمد على الأمطار التي أكرمتنا بها، اللهم لك الحمد على كل نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي الفضل العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك وابناء امائك لا واصل بيدك ماض فينا حسنك عدلا فينا قضاءك. نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في محكم كتابك او علمته احدا من خلقك او استثمرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا عمومنا واحدا وان تشرح صدورنا وتيسر امورنا وان تعطي كل منا سؤله بما يرضي يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين وان تنتصر يا مولانا لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها يا اكرم الاكرمين اللهم انك انت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعبادك هؤلاء الذين يقهرون ويقهرون ويشردون عن ديارهم واوطانهم مؤمنون بك يا رب فاسالك يا رب العالمين بوعدك الذي قطعته على ذاتك العليمه ان تستجيب دعاءهم وان تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين هؤلاء اللهم رد عنهم كيد الكائدين ايا كان اللهم رد عنهم ظلم الظالمين ايا كان اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم انزل عليهم جام خوفك اللهم انهم اعداء دينك اللهم انك تعلم ذلك يا من لا يخفى على في السماء يا من يعلم السر يا من يعلم ما يخفي وما لا للارض ولا في السماء انت تعلم الذين يظلمون ويسلكون شردون الناس عن ديارهم واوطانهم يا رب العالمين فانتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انهم لم يرعوا حرمه لشانك المحرم ولم يرحموا الصائمين والقائمين من عبادك يا رب العالمين وانزل بهم فضاياهم وقهرهم اللهم انا ننتظر ننتظر اللهم انتقامك من اعدائك ننتظر اللهم انتقامك لاوليائك لعبادك المؤمنين يا رب العالمين اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين اللهم انا نسالك بقدرتك على كل شيء ان ترينا خارقه من خوارق نصرك ان ترينا خارقه من خوارق اكرامك اللهم ان هؤلاء ابتعدت من اعدائك يتباهون بقواهم التي اكرمتهم بها يتباهون باسلحتهم التي ابتليتهم وامتحنتهم بها اللهم تدبر عليهم اسلحتهم اللهم اجعل اسلحتهم سببا لهلاكهم ودمارهم يا رب العالمين يا رب العالمين الهي اسالك باسمي وباسم عبادك هؤلاء جميعا واسالك اللهم بكبرياء ربوبيتك ان تحطم كبرياء الطغاه من اعداء دينك يا رب العالمين عاجلا غير اجل اللهم انا ننتظر فرجك ننتظر استجابتك لدعائنا بحرمه هذا الشهر المبارك بحرمه صيام الصائمين وقيام القائمين وتفضل المتضرعين على بابك يا رب العالمين نسالك ونتوسل اليك بعبادك الشعب الغمر الذين لو اقسم عليك احد منهم لافرغت قسما الا تردنا الساعه عن بابك خارجا استجب دعاءنا اكثر الفرحه بانتصارك لعبادك المؤمنين المستضعفين في قلوبنا اكثر هذه الفرحه في قلوبنا كما ادخلتها في قلوب اصحاب رسول الله اللهم ان عبادك هؤلاء يسيرون على قدم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم هم خلف لخير سلف فاكرمهم كما اكرمت سلفهم يا رب العالمين انتصر لهم اللهم انتصر لهم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بعبادك هؤلاء الذين استرخصوا حياتهم في سبيلك والذين يقذفون بحياتهم وانفسهم الى حمم الموت من اجلك نسالك اللهم ان تستجيب دعاءنا فتنتصر لهم وترد عنهم كيد الكائدين قالوا عن بعض يا رب العالمين امين امين امين وصلى الله